بسم الله الرحمن الرحيم. يحافظ عليك ما شاء الله ما شاء الله. اي والله ما شاء الله. الله ما شاء الله الله يفتح عليك. عليك يا شيخ. فعال عالي يا جد. اسمع. اسمع. مش مزيكا هنا. اسمع البوابات الحلوة دي اللي أول مرة تسمعها. صح؟ صح؟ صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى على Vamos.